أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جمع إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. لما ذكر يسوع عليه السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة وأظنها أم سلمة بأن هذا الحديث يدخل فيه النساء أيضا، وهذا هو فهم العربي الأصيل، لأن من إيش ألفاظ الشمول والعموم، من جرى سواء أي سواء كان رجلا أو امرأة. وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت السؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا أقدام النساء، قال فتطيل شدرا حتى يتحقق السترة التي أمر الشارع حكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله تأتي ريح فترفع الثوب، قال تطيل شدرا ثانيا يعني ولا تزد عليه. شاهد هنا لما لفت النظر إليه الحافظ بن حجر، إذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تزيد على ما أذن الشارع به، فأولى وأولى أن لا يجوز للرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطالة الثوب، وذلك إلى ما فوق الكعبين. هذا هو الحد الأخير، كما أسفل التعبير فوق النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث التالي. نحن نؤيد واقعنا اليوم الذي يخالف هذا التوجيه له الكريم، ومن عجائب ما ابتلع به المسلمون، من المسلمون باعتباره من البشر جنسا ذكر وانثى، الذكر له شيء من البروز والظهور في جسده، المرأة ليس لها ذلك إلا في حدود ضيقة جدا جدا، وعلى رأي بعض الفقهاء الذين تبناه نحن قرص الوجه فقط والكفين، لا يجوز أن تظهر أكثر من ذلك. بعكس القضية الرجل يطيل الزين تبعه ويطيل ويطيل حتى يشحط في الأرض، والمرأة هذه هي لازم يشحط إزارة الأرض ترفع حتى تكتب بكاد تكشف على الأرض الكبرى. هذا كله من وحي الشيطان يا جماعة، ليس من وحي الرحمن أبدا. لذلك لا تحاولوا تبرروا الواقع بشتى التعليلات. والإنسان لما يرجع ودين عقله يشعر تماما بما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجد بعض العلماء من الحنفي المعتدلين المتفقهين، بل الفقهاء ولا يكونوا متفقهين، وجدته يقول كلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عنده. أما هذا الرجل فقد انتبه لدقة هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفة السابق لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار وقال له أخيرا ولا حق للكعبين إزار، قال هذا الفقيه وهو أبو الحسن السندي رحمه الله صاحب الحواشي عن كتب الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خيلاء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد تكبر، بس بعض شبابنا المسلم اليوم هيك الموضوع، ما بريد الناس يلتقطوه، قد يكون في الجامعة، قد يكون

هذا مستحيل، وإنما نخبي منهم لا يمكن أبدا أن تعود إليهم. عزة الإسلام لهم على هذا الوضع الذي يعيشون فيه. كثير من الكتاب الإسلاميين اليوم ومن المحاضرين وأمثالهم يصرحون بأن هذه القضايا التي جعلها الإسلام مبادئ وقواعد من تشبه بقوم فاولهم بقول هذه مسائل تافهة وهذه أمور تعتبر من القشور، نحن ما بدنا نشتغل الآن بالنظام، وليس أن نشتغل بالنظام لأن الإمام يحافظ على القشر لا يمكن يحافظ على النظام، لأن ربنا عز وجل بحكمته كما حصن ذبابا ماديا لبعض القشور المتنوعة كذلك أيضا حصن ذبابا روحيا معنويا لأمور أخرى يسميها أولاد القشور نحن نسميها مثل ما قال في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمعني إلى آخره. لذلك فالأم المسلم الحي لا يمكن أبدا أن تكون مسلمة في قلبها وغير مسلمة في قالبها، الإنسان كل لا يتجزأ أبدا. فلذلك وإن كنت أرى تباشير في العصر الحاضر باعتبار يمكن أعد نفسي يعني شبه مخضرم، يعني أدركت أن زمن كان طلاب العلم يحضرون في المساجد يحملون شعارا دخيلا في الإسلام وهو اللفة اللي يسموها دمنيك لفة الصفرة على الطربوش الأحمر، هذا طالب علم، أما لحيته حليقة، بينما القرآن والسنة والمذاهب الأربعة تؤكد في إعفاء اللحية ما لا تؤكد مطلقا في العمامة، خاصة للعمامة التي وضعوها هؤلاء طلاب العلم. فأنا أدرك ذلك الزمان، أما الآن فأجد القضية انعكست، لكن هذا الانعكاس يحتاج إلى تعديل. اليوم مظاهر الإسلام وتمسك بالدين للشباب المؤمن واضح تماما، أولا في إقباله على بيوت الله عز وجل، ثانيا في إقباله على التمسك بهذه السنة بل بهذا الواجب بل بهذه الفريضة بكثرة، يعني تبشر بخير، ولكن لما يستقيموا على الطريقة لأنهم لا يزالون يمشون في الطرقات حسرا كالكفار. ثم هذه اللحية قد يفعلها بعض الناس أيضا تقليدا لمن يسمونهم بالعيديين وأمثالهم، لأن في أوروبا أيضا توجد هذه الظاهرة ولو بنسبة يعني أقل مما عندنا، فيمكن لبعض الشباب يفعلوها تقليدا أيضا لأولئك. لذلك فأنا أرغب من شبابنا المسلم حقا أن لا يختلط مظهره بمظهر الكفار، فلا بد من وضع شيء على الرؤوس، أما السير حسرا هذا ليس من الإسلام الجديد. إلى ما قبل 50 سنة لم يكن في المسجد يدخله أحدنا إنسان حاسر رأس، فما الذي أصاب المسلمين؟ هل نزل عليه وحي من السماء جديد أن الأفضل دينا وصحة وفلسفة وما أدري إيه أن يمشوا حسرا؟ لا والله، إنما هذه من الأوبئة التي جاءتهم مع هؤلاء الذين استعمرونا في بلاد الإسلام في سوريا في الأردن في مصر إلى آخره. فيجب إذا أن نتبنى الإسلام أولا عقيدة إسلاما كاملا، ثم أن نطبقه كاملا، وأنا أعتقد حينما أقول كاملا بأننا لا نستطيع أن نطبقه كاملا، ولكن أن نضع هدفنا أمامنا أن نطبق إسلامنا كاملا غير منقوص في حدود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا أرى أنه من الأسهل أن الشباب المسلم يتخذ لباس رأس من إعفاء اللحية، لأن هذه إعفاء اللحية حقيقة تحتاج إلى جهاد، لماذا لا يتم هذا المجاهد المسلم إسلامه ظاهرا، لأن هذا الظاهر وعنوان باطل. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى شيء من الوعي من أهل العلم وأهل الوعي والإرشاد، ثم شيء من الاجتهاد من هؤلاء الشباب المكلفين باتباع السنة بحذافيرها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم لاتباع السنة. يا ترى لبس الصلاويين تشبه بالكفار إذا كان من غير ارتداء القميص فوقها والعمامة؟ لا أدري إذا كان السائل يعني الإسرائيل المعنى المفهوم لغة، ولا أراد أن يستعمل كلمة استغلال بدل البنطلون، حينئذ بهدل استغلال جسم البنطلون. فإن كان السائل يعني السروال المفهوم وهو لباس القطاد العريض الذي لا يزال يلبسه بعض المسلمين، وهذا ما فهمت من أين يأتي التشبه هذا؟ يعني ماذا خطر في باله؟ إذا كان يعني البنطلون، البنطلون تكلمنا عن مرارا وتكرارا، هذا ليس من لباس المسلمين، لأنه يسك ويحجم عمره، هو يبوح حيث ينبغي أن يتسع ويتسع حيث ينبغي أن يبيح، وهكذا أكس لا تصيب، هكذا النظام اليوم نظام حياة مع الأسف. فالتشبه يكون بلباس البنطلون ليس بلباس السروال، إن كان أنا بالسروال بنطلون أو أنا شيء آخر فلم أفهمه. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق موحل من شعر أسود، رواه مسلم وأبو داود والترمذي ولم يقل موحل، أي قال عليه مرق من شعر أسود. قال المصنف: المرق بكسر الميم وإسكان الراء هو كساء الموصوف أو خز، الخز هو الخير، هو كساء الموصوف أو خز يؤتذر به، يعني مثل الفوطة مثل الحاج حينما يشد عليه وزاره، والموحل بتشديد الراء الجملة مفتوحة هو الذي فيه صور الرحال، والرحال هي بالنسبة للجمال السرج على الجمل، السرج من فرس والرحل من جمل. وهنا نقطة لابد من أن نتحدث عنها قليلا، ذكر المصنف رحمه الله لتفسير المرق أنه كساء من صوف أو خز، لا يعني بهذا التفسير أن الكساء الذي أو المرق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتجر به كان من خز، ذلك وأن الخز مخرم أو الحرير، لكنه يفسر المرق ما هو في المعهود والمعروف في اللغة العربية. ما هو المرق؟ هو الكساء تارة يكون من صوف وتارة يكون من خز، إذا كان من صوف جاز لباسه، وإذا كان من خز فإذا لا بد من النظر، إذا كان الغالب على هذا المرق على هذا الكساء الحرير فهو حرام، وإن كان الغالب عليه غير ذلك من أنواع القطن أو الصوت أو أي نوع آخر فهو العلم الحكم لهذا الغالب ويكون لباسه حراما. فالمرق الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتجر به إنما كان إما من صوف أو من الخل يخالف الصوت أو غيره من الخل غيره. ثم ذكر أن هذا المرض كان مرحلا، تفسر مرحلا بأن عليه صور الرحل الرحال، ففيه إشارة لأن التزويق والتصوير والتمثيل وهو التصوير كان معروضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يبتعدون عن تصوير ما له روح وحياة، ذلك لأن الإسلام حرم التصوير ما دام صورة لا روح، وسواء كانت هذه الصورة مجسمة أو غير مجسمة، وإن كان لها ظل أو ليس لها ظل،